أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى الإشكال المعروف على تقديم الواجب لا نفسي لغيره. فحاصل الإشكال أن الواجبات النفسية بما أنها واجبة لأجل الغايات المترتبة عليها، والغايات هي لازمة التحليل لا محالة، فهي تكون واجبة، فإذا كانت واجبة فما يكون محصلا للغاية يكون وجوبه غيريا لا محالة. إذن ينحصر الواجب النفسي بالمعرفة التي لا غاية فوقها، فهذا التقسيم يصبح باطلا. وقد ذكرنا أن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أجاب عن هذه الشبهة بأن الغاية وإن كانت لازمة التحديد إلا أنها غير واجبة، والتكليف لم يتعلق بالغاية، فإن الغاية غير مترتبة على الأفعال ترتب المسبب على سببه، أو ترتب النتيجة على الأفعال الاختيارية بحيث لا يكون هناك أمر غير اختياري واسطة بينه وبين الغاية، يعني بين العمل والغاية. ليست الغايات المترتبة على الواجبات من هذين القبيلين، يعني من ترتب المسبب على السبب أو من ترتب ما لا واسطة بينه وبين الفعل الاختياري. كل الوسائط كلها اختيارية، في هذين الموردين يصح تعلق التكليف بالغاية. وأما فيما إذا كان هنا واسطة غير اختيارية لا يمكن تعلق التكليف بالغاية، وذلك كما في ترتب الثمرة وترتب الإنتاج على الغرس أو الزرع. فلو أمر المولى بغرس شجرة أو أمر بزرع نبات، الغاية الداعية إلى هذا الأمر لن كان هو الحصول على نتيجة الغرس وعلى نتيجة الزرع من النبات أو السماء، إلا أن هذه الغاية خارجة عن تحت اختيار المكلف، ولا يمكن الأمر بهذه الغاية. لا يتمكن المكلف من ذلك، لا بد هنا من أمور غير اختيارية. بعد تلك الأمور غير الاختيارية تترتب النتيجة، فقد لا تترتب بالخارج. الإنسان يغرس شجرا ولا يثمر أبدا، يمكن في البيت تموت الشجرة، أو أن الزرع يفسد فلا يخرج نبات لعدم الغيث مثلا لقلة الماء وغير ذلك مما يكون مانعا من الإنبات أو يكون مانعا من الحصول على الثمرة. ففي هذه الموارد الأمر بالنتيجة وبالغاية لا يمكن، فإن الغاية وإن كانت لازمة التحديد لو لم تكن الغاية لازمة لما أمر المولى بمقدمته وهو العمل الخارجي من الزرع أو الغرس. ما أنها لازمة التحليل في نظر المولى ولا بد من، مع ذلك لا يمكن الأمر به لأنه خارج عن الاختيار، والأمر غير الاختياري متردد بين الأمل وبينه، فيأمر المولى في المقدمة لا محالة، فيأمر بغرس الشجر أو يأمر بزرع النبات. إذن يصح أن يقال إن الغرس واجب لا لأجل واجب آخر، فإن خروج الثمر مثلا أو النبات ليس بواجب، وإن كانت الغاية لازمة ذكر قدس الله نفسه أن الغايات المترتبة على الواجبات الشرعية أيضا من هذا القبيل. ليس الأمل الخارجي يترتب عليه تلك الغاية ترتب المسبب على سببه، بحيث لا يكون هنا أمر غير اختياري واسطة بين العمل وتلك الغاية. كثيرا ما نرى أن المكلف يعمل بالواجبات ومع ذلك لا يصل إلى تلك الغايات المطلوبة والتي دعت المولى إلى الأمر بهذه الواجبات. فإذا كان الأمر كذلك الواجبات واجبات نفسية، يعني واجبات لا لأجل واجب آخر، فإن تلك الغاية ليست واجبة لأنها خارجة عن الاختيار. الذي أفاده قدس الله نفسه من عدم جواز تعلق التكليف بتلك الغايات لأنها خارجة عن الاختيار وهي غير مترتبة على الأفعال، صحيحة بالنسبة إلى الغاية القصوى. الغاية القصوى والغرض الأقصى كذلك كما ذكره قدس سره أمر خارج عن الاختيار، كما هو المحفوظ في الغرس والزرع خروج الثمرة أو خروج النبات من الأرض، هذا غير اختياري للمكلف. ولو كان الداعي إلى الأمر إنما هو هذا، إنما يأمر المولى في الغرس أو يأمر بالزرع الذي دعاه إلى ذلك، إنما هو الحصول على تلك النتيجة خروج الثمرة أو خروج النبات من الأرض. وتلك الغاية غير اختيارية للمكلف، هذا واجب. الغاية القصوى الصحيح وما ذكره قدس الله نفسه غير ممكن أن يتعلق بها الأمر إلا أن الغاية المترتبة على فعل المكلف الداعي إلى الأمر ليس هو هذه الغاية القصوى، بل الغاية هي التي تترتب على المكلف ترتب المسبب على سببه. هذا هو الذي يدعو المولى إلى الأمر. إذا فرضنا أن المولى أمر عبده بشرب الدواء مثلا، الغاية الداعية إلى هذا الأمر ليس هي الغاية القصوى وهي صحة البدن، بل إعداد البدن للصحة وقابليته للصحة، وهذا لم يكن. من لم يكن شارب الدواء وفي معرض الخطر، خطر الموت مثلا، يشرب الدواء ليكون المزاج مستعدا وقابلا للصحة، هذا هو الذي يكون داعيا. وكذلك في الغرس والخلل والزرع الأمر أيضا كذلك. لو فرضنا أن الأرض لم نزرع فيها شيئا فهذه الأرض غير قابلة للإنبات لعدم المادة، وأما إذا زرعنا فيها شيئا فهذه الأرض قابلة لأن ينزل عليها المطر مثلا أو غير المطر من الماء فتنبت. وكذلك إذا غرسنا شجرا تكون الأرض قابلة للاستثمار منها بحصول الثمر مثلا وبحصول النتيجة من ذلك. فالأمر ليس معلولا لتلك الغاية القصوى التي هي خارجة عن اختيار المكلف، بل الذي يدعو إلى أمر المولى ويأمر إنما هو الاستعداد لحصول هذه النتيجة. وهكذا في شرب الدواء وغير ذلك، الاستعداد لذلك مترتب على الفعل لا محالة ترتب المعلول على علته وترتب المسبب الى سبب كين يزن ننقل الكلام الى هذه الغاية. فنقول هذه الغاية التي هي تترتب على الفعل الاختياري ترتب المسبب على سببه والمعلول على علته، هل هذه الغاية لازمة التحديد او غير لازمة التحديد؟ لا بد من ان يقال انها لازمة التحديد والا لم يأمر المولى بما يحصله. اذا يكون الفعل مقدمة لحصول هذه الغاية فيصبح الواجب النفسي واجبا غيريا، فانه وجب لواجب اخر وهو هذه الغاية المترتبة على الفعل. والحاصل ان كلامه قدس الله نفسه صحيح على تقدير ان يكون نظر المستشكل الى الغاية القصوى، كلامه هنا صحيح، فان الغاية القصوى هي غير قابلة لتعلق التكليف بها ليكون ايجاب الفعل غيريا لاجل ذلك الواجب. واما اذا كان نظر المستشكل الى هذه الغاية يعني الاستعداد وان يكون المكلف قابلا للوصول الى تلك الغايات التي هي تترتب على الفعل ولو بمقدمات غير اختيارية، اذا اراد المستشكل من الغاية استعداد النفس لذلك الاشكال صحيح، يعني العمل انما هو واجب مقدمة لحصول هذه الغاية ليكون النفس مستعدة للوصول الى تلك النتائج ومتخلقا باخلاق حسنة او يكون عارفا بل بمعارف الدين. على هذا يمكن توجيه الاشكال بان الواجب النفسي متى يكون موجودا؟ اي واجب فرضنا انما يجب لاجل المصلحة المترتبة على هذا، والمصلحة نخرج استعداد النفس للوصول الى كمالات راقية مثلا ومراتب عالية، وهذا الاستعداد لازم التحصيل، اذا يكون الواجب مقدمة لهذا الواجب، يعني العمل يكون مقدمة لهذا الواجب فيكون وجوبه غيريا. الذي يمكن ان يقال في دفع هذا الاشكال يعني احسن ما يمكن ان يقال في المقام ان يقال ان هذه الغايات لين كانت لازمة التحديث وامر مقدور وقابل في نفسه لان يتعلق به التكليف، يعني من حيث القدرة، الا ان كل مقدور لا يمكن تعلق التكليف به. لا بد في تعلق التكليف بشيء ان يكون مما يفهمه عامة الناس، بما ان التكاليف انما هي متوجهة الى عموم الخلق لعموم المكلفين، فلا بد من ان يكون متعلق الوجوب ايضا امرا متعلقا امرا قابلا لفهم الجميع. والغاية المترتبة على هذه الواجبات وهي استعداد النفس للوصول الى الكمالات والتخلق باخلاق الله سبحانه، هذا امر خارج عن دائرة فهم عامة الناس، ولذلك يقبه ان يؤمر المكلف فيقال انه نفسك عن الفحشاء والمنكر، يعني خلي هذا تحكيم قبيح، اذ لا يعرف العرف بل هذا المعنى فلا يحققه فليراه من قبيل الامور الاتفاقية التي قد توجد وقد لا توجد. وكذلك في بقية الواجبات فيقال اجعل نفسك مستعدا للكمالات الربانية مثلا، امر بعيد خلق هذا التقدیر به لحاظ ما یکون متعلقا به تکلیف به حسب المفاهیم العرفیه، یعنی ما یکونو ان یجعل متعلق التکلیف حاجا علی قسمینه، یعنی الفعل الخارجی خارسا یکون الفعل الخارجی واجبا لا لامر واجب آخر، یعنی لا لفعل آخر واجب. و این کانت الغایت لازمت التحصیل و هی دعت المولا الى الامر الا انها خارجتن عن الفهم العرضی و قد یکون الواجب امرن فحسب المتفاهم العرفی یجب لواجب آخر کل وضوع خازا یفهمه عامت الناس اذا قیل ان الوضوع لما زا یکون واجبا فیقال انه واجب لاجل الصلاة او ان المسیر الى الحج مثلا واجب لاداء اعمال الحج او ان الغسل في الليل واجب لاجل بدون الصوم و غیر ذلك من الواجبات امر یفهمه العرف فعل يجب للمقدمة وللوصول إلى فعل آخر واجب، وأما بالنسبة إلى الغايات هذا خارج عن دائرة فهم العرف، لا يعرف العرف أن تعداد النفس أمر يسر منه بالاختيار وهذا قابل لتعلق التكليف به، هذا خارج بل لا يمكن تفهيمه لأكثر الناس للعوام مثلا لا يمكن تفهيم هذا المعنى، فما يمكن أن يكون قابلا لتعلق التكليف به. هذا ينهى الفعل الخارجي هذا على قسمين، وبعبارة أخرى إن هذا التفهيم باعتبار ما يمكن أن يكون قابلا للتكليف ويمكن أن يتعلق التكليف به حسب الفهم العرفي هذا يكون على قسمين، وليس كل ما هو مقدور للمكلف يمكن صدوره منه، وكذلك عدمه ليس كل ما هو مقدور قابلا بل لتعلق التكليف به بين كان خارجا عن الفهم العرفي. ومن هنا ذكرنا في باب السيء والعام قلنا انه ولو فرضنا تصویر جامعین مثل ناهی عن الفحشاء والمنکر مثلا في باب السلام فرضاً هذا غیر قابل لان يتعلق به التكليف، فانه خارج عن فهم العرف الذي يفهم العرف من السلام انما هو التكبير والركوع ويقال شد واركع واسجد وتشهد وسلم هذا هو الذي يفهم العرف، اما التكليف بالنهي عن الفحشاء والمنکر ليس امرا عرفيا قابلا لان يتعلق بها التكليف، بل ويوجه الخطاب الى عامه المكلفين امر غير قابل. اذن يثبت ما ذكروه ان الواجب النفسي هو الواجب لا لواجب اخر، اي لا لفعل اخر واجب، لا انه لا لواجب آخر لا لغاية اللازمة التحديد، ليس هنا واجب آخر غير ذلك. فأما الواجب الغيري فهو الذي يجب لواجب آخر كالوضوء بالإضافة إلى الصلاة وغير ذلك من الواجبات وغيرها. الحمد لله رب العالمين.